السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يجعل فيها وأي ليلة فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ رحمه الله المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى من كتاب الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر أي من رمضان وفضل قيام ليلة القدر خصوصا من بين الليالي العشر الأخير من رمضان وما يدعى فيها مما ورد، وكذلك عموم الدعاء الذي جاء في السنة أو مما يفتح الله سبحانه وتعالى به على الداعي. وأي ليلة هي؟ لأنها ليست معينة، إنما أي ليلة بالوصف، بوصفها لا بتعيينها، كما سيأتي أن هناك قرائن أو هناك وصف لليلة القدر، وكذلك هنالك قرائن جاءت في بعض الأخبار اختلف العلماء في ثبوتها، وهنالك أيضا قرائن تتعلق ببعض من يقوم رمضان والعشر الأواخر خصوصا بأن يرى شيئا أو نحو ذلك، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليلة، وهذا فيه دلالة على استمراره ودوامه عليه الصلاة والسلام على إحياء العشر الأخير من رمضان. قولها كان كما تقدم تدل على مجرد الحصول والوقوع، لكن هل هي تدل على الاستمرار أو لا تدل على الاستمرار؟ تقدم معنى الإشارة إلى تفصيل أو بعض التفصيل فيها، هل هي تدل على الاستمرار أو على مجرد الحصول والوقوع ولو مرة واحدة؟ نعم نعم، هذا في أصل وضعها. نعم، نقول إنها تدل على مجرد الحصول والوقوع إلا إذا دلت قرينة على الاستمرار. وهذا الحديث قيدته رضي الله عنها بدخول العشر، والعشر تتكرر في رمضان في كل عام، والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، فدل على أنه يفعل ذلك كل عام أحيا الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لم يحيي ليلة قط، قالت: وما أعلمه قام ليلة، يعني كاملة، أحيا ليلة كاملة، وما كذلك صام شهرا إلا رمضان، ولم تستثني في الليل، واستثنت رمضان في الصيام، ولم تستثني في إحياء الليل ليالي العشر. وهذا يحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم، لأن عائشة رضي الله عنها بينت في كلامها ما يدل على أنه أحيا الليل كله، ويذكر بعض من كتب أحيا الليل كله، ولكن تنظر هذه اللفظة، أنا ما رأيت هذه اللفظة، ويبحث عن هذه عن زيادة أحيا الليل كله. المعروف الروايات أحيا الليل كما هنا، وأيقظ أهله وشد المئزر، فإن كانت وردت فهي مؤكدة ومزيلة للتجوز، وأن المراد أحيا بعض الليل. ولهذا لما ذكرت صيام رمضان قالت وكان يصوم شعبان كله، ثم قالت يصومه إلا قليل، يصومه كله إلا قليلا كما في رواية مسلم المتقدمة، فرفعت توهم صوم جميع شعبان وأنه يصوم أكثره. أما أحياء الليل فهنا قالت وأيقظ أهله وشد المئزر، فهذا قد يستدل به على أنه يحيي الليل كله، وهو ظاهر من الأخبار الأخرى يدل عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أحيى الليل في غير رمضان، أحيى الليل كله، لكنه في نادر من الليالي. لقد روى النسائي بإسناد صحيح من حديث خباب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة حتى طلع الفجر، قال صلى صلاة فأطالها، فلما كان عند الفجر قلنا يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، يعني سأله ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاني إياها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وفيه أنه صلى الليل كله عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على ذلك لكن ليس صريحا، مثل قراءته بالبقرة والنساء وآل عمران كما حديث حذيفة، كذلك صحيح مسلم، كذلك في حديث عوف بن مالك عند أبي داود أنه قرأ البقرة ورتب والنساء وآل عمران والمائدة والأعراف والأنعام، شك الراوي. وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرتلة وقراءة ترسيل أو ترتيل، وكان كما قالت حفصة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إذا كانت هذه قراءة عليه الصلاة والسلام ويقرأ ثم هو عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ما مر بالتسبيح إلا سبح، ولا آية سؤال إلا سأل، ولا استعاذ إلا استعاذ، وكان فركع نحوا من قيامه ثم رفع نحوا من ركوعه ثم سجد أيضا هكذا، لا شك هذه صلاة طويلة جدا، خاصة على الرواية الأخرى في قراءة زيادة على سورة البقرة والنساء وآل عمران. وجاءت أيضا رواية عن عائشة أخرى في ذكر ليلة التمام في بنحو من هذه الروايات. أما خبر عائشة هنا في أحيى الليل ظاهره أنه أحيى الليل كله عليه الصلاة والسلام، ويشهد له أيضا ما رواه الأربعة بإسناد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قام بهم عليه الصلاة والسلام ليلة 23، قال ثم لم يقم بنا، ثم قام بنا ليلة 25 ثم لم يقم بنا، ثم ذكر آخر ليلة وهي ليلة 29 قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلنا وما الفلاح؟ قال السحور، كانوا يسمون السحور الفلاح، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. هذا ظاهر في أنه صلى إلى وقت السحر. وإذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام في المسجد مع أصحابه فكيف فيما يخلو به في نفسه؟ فكان عليه أن يطيل أكثر، وهذا واضح أنه كان يحيي الليل كله عليه السلام. سيأتي في الرواية أيضا، بل هو في الرواية التي بعدها كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، في العشر ما في الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هنا قال كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، أحيى الليل وأيقظ أهله، وعند البخاري وجد وشد المئزر، وجد وشد المئزر، هذه كلها دلائل تدل على اجتهاده عليه السلام، وأنه في الظاهر كان يحيي الليل كله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في رواية عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وشد المئزر واعتزل نساءه، واعتزل نساءه عليه السلام. ثم قوله أيقظ أهله، هذا ثبت في عدة أخبار، منها حديث أبي ذر المتقدم عند أهل السنن بإسناد صحيح، وفيه فلما كان في آخر ليلة دعا أهله، دعا أهله والناس، يعني أنه دعاهم بحضور هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا روى أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي إسحاق من رواية هبيرة بن يريم الشبامي عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر كان يوقظ أهله، كان يوقظ أهله يعني من النوم. وفيه أمر الأهل بقيام رمضان والاجتهاد في ذلك، امتثال لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب مرضيا، في كلام عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه كان يأمر أهله. كذلك ذكر الحافظ رحمه الله حديث علي متقدم عند أحمد الترمذي، حديث جيد برواية سفيان عن أبي إسحاق وهبيرة بن يريم، هذا لا بأس به، جيد الرواية الراوي عن علي. وذكر الحافظ رحمه الله حديثا عزاه للترمذي من رواية زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر لم يكن يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه أو إلا أمره عليه الصلاة والسلام، حتى من لم يكن يعني مكلفا، كل من أطاق القيام من الصغار والكبار. وكأنه والله أعلم كما أنه يؤمر الصغير بالصوم فكذلك يؤمر بالقيام إذا تيسر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في أمر أولادهم الصغار من البنين والبنات. وتقدم معنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها حيث كانوا يلهون الصبيان باللعبة من العهن حتى عند الإفطار، أو حتى الإفطار، حتى الإفطار لأجل أن ينشغلوا عن طلب الطعام، فكانوا يعني يلهونهم بشيء من هذا ويشغلونهم به لعلمهم بعدم صبرهم. وهذا محمول على عدم الضرر، على عدم الضرر على الصغير، أما إذا كان يتضرر فلا يجوز تكليفه أو أمره بذلك. وكذلك أيضا بما يتعلق بالصلاة، فالمقصود أنه يدعى إليها حتى يتربى عليها ويتأدب بهذه الآداب العظيمة في الصيام. قال وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر قيل الاجتهاد لقوله اجتهد، والصواب شد المئزر أي شده حقيقة فلم يحل عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه ليس المراد بشد المئزر الجد، أنه هو الظاهر من شد المئزر، والأصل الحمل على الحقيقة، الأصل هو الحمل على الحقيقة إلا بقرينة ودليل. وهذه القرينة، وعندنا قرينة ودليل، وقرينة ودليل يؤيد الحقيقة، يؤيد الحقيقة لما تقدم من رواية البخاري جد وشد المئزر، فعطف، والعطف شيء يقتضي العطف، يقتضي المغايرة، جد وشد المئزر. وهناك رواية أصرح أيضا، رواية أصرح تقدمت معنا ما هي، قوله ماذا ذكرتها قبل قليل، رواية ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال نعم ها نعم ها هذا صحيح، لكن هذا في أهله، هذا في أهل الصحيح، لكن في قول شد المئزر يعني قلنا أنها على حقيقة شده حقيقة عليه الصلاة والسلام، تقدمت معنا رواية اللي هي واعتزل نساءه، واعتزل نساءه، وأن شد المئزر حقيقة. هذه كلها دلائل وقرائن واضحة عارضة للظاهر من قوله شد المئزر. نعم. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها صلوات الله وسلامه عليه. أبو ذر وجنده ابن جنادة رضي الله عنه الغفاري، قال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وجندب صحابي جليل تقدمت سنة وفاته أنها سنة 42 أو 50 ها؟ سنة كم؟ 40 ولا 50 ولا كم؟ ها؟ سنة 32 لا 40 ولا 50، سنة 32 رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه، واسمه وقيل اسمه عبد الله بن عمر، والذي رجحه الترمذي في أوائل جامعه رحمه الله، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة. سمي أبا هريرة لأنه كان يحمل هرة، وهذا قبل إسلامه كان معه هرة يصطحبها، حتى إنه إذا كان في البرية يضعها في شجرة، فإذا أراد يرجع أخذها معه، فسمي بأبي هريرة رضي الله عنه، وهو راوية الإسلام رضي الله عنه، روى حديثا كثيرا رضي الله عنه، ويقول: كنت فقيرا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يعني لم يكن معه شيء، وكان إخواني من المهاجرين والأنصار يشغلهم الصفق للأسواق، حتى قال الصحابة طلحة وغيره: لا نشك أن أبا هريرة سمع ما لم نسمع وحضر ما لم نحضر رضي الله عنه. وهذا من إنصافهم في أحاديث كثيرة. ولما روى مرة الحديث المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقراطين بقراطين، والقراطان كالجبلين العظيمين، عند مسلم أصغرهما مثل أحد. فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فصدقت أبا هريرة، فكان ينتظر الرسول وكان في يديه حصن، فلما بلغه بما قال أبو هريرة وأن عائشة روته رمى بالحصيات التي في يده وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: من قام ليلة القدر، ليلة القدر وهي المذكورة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي في رمضان وهي ليلة القدر وهي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني أنه يذكر فيها ما من القدر الذي في الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو تقدير بعد تقدير وتفصيل لما في اللوح المحفوظ مما يكون في العام الذي بعده على المشهور. وقيل ليلة القدر على الظاهر، لأن القدر المراد به التعظيم والإجلال، فهي لعظم قدرها سميت ليلة القدر، وقد يجتمع الأمران فهي ليلة القدر بمعنى القدر والتقدير المؤاخي للقضاء والمؤاخي للتقدير يعني القدر الذي هو تقدير الأمور، وهي أيضا ليلة لها قدرها وشرفها وعظمتها، لأن كما وأنها خير من ألف شهر، لأنها خير من ألف شهر، فهذا لا شك خير عظيم وثواب جزيل لهذه الليلة التي هي بهذا الفضل العظيم. وألف شهر قدرها العلماء وحسب العلماء بقرابة ثلاثة رجل عمر 83 سنة وأربعة أشهر، يعني أن أجرها وفضلها يعادل عمل من عمل هذه المدة كلها في ليس فيها ليلة القدر، ليس فيها ليلة القدر، وهذا لا شك ثواب عظيم تتحير له الألباب وتندهش له العقول، كما يقول العلامة السعدي رحمه الله، قل إنه تتحير له الألباب وتندهش له العقول في هذا الثواب العظيم الذي خص الله به سبحانه وتعالى هذه الأمة لضعفها في قوتها وقواها، فعوضها سبحانه وتعالى هذا الثواب العظيم، وأيضا ضاعف سبحانه وتعالى مثوبتها وأجرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثلكم ومثل الأمم قبلكم كرجل استأجر أجراء، فعمل بعضهم من أول النهار إلى وسط النهار ثم تركوا العمل، بل قال بعضهم: عملنا باطل، ثم عمل الآخرون من وسط النهار إلى قريب من آخره ثم تركوا العمل، قال عليه السلام: ثم جئتم أنتم فعملتم إلى آخر النهار فأخذتم أجركم، يعني أن أجرها وعملها مضاعف على من قبلها من الأمم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: كان إذا دخل كان قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمان اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى فرض هذا الشهر وتفضل فيه بهذه الفضائل، يؤمن ويصدق إيمان إقرار ويقين، إيمانا واحتسابا، احتساب للأجر والثواب، لا رياء ولا سمعة ولا لغير ذلك من المقاصد، بل يطلب ثوابه احتسابا ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى فرض هذا الشهر ويؤمن بذلك. وهذا الإيمان في الحقيقة يدعو إلى العمل، الإيمان الذي عن يقين وصدق يدعو إلى العمل، ويقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث جاء بعدة ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليهن. جاء في رواية عند النسائي بإسناد صحيح من زيادة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني رحمه الله، لأن النسائي رواه عنه وعن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وقال: وزاد قتيبة: وما تأخر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وزيادة صحيحة. وأخرجها النسائي أيضا في الكبرى من رواية محمد بن عمرو بن سلمة، محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة: وما تأخر، زاد: وما تأخر. ورواها الإمام أحمد رحمه الله أيضا من طريقين من رواية عبادة بن الصامت، وفيهما مقال، لكن هذان الطريقان يعضد أحدهما والآخر، فهو بالنسبة لرواية عبادة من باب الحسن لغيره، ويعني بإضافته إلى رواية أبي هريرة يكون صحيحا لغيره، فهي زيادة صحيحة جزما كما تقدم في الرواية المتقدمة عند النسائي الكبرى، قال وما تأخر. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم، حيث أنه يغفر له ما تأخر. وهذا عند أهل العلم إما أن المعنى أن ذنبه يقع مغفورا ببركة قيامه لليلة القدر واحتسابه وإخلاصه، أو أن المعنى أنه يوفق ويسدد حتى لا يقع في الذنب، وهذا يجعل العبد يحذر ويتوقع، وأن العمل الصالح بركة على العبد فيجتهد ألا يقع في ذنب، لأن الذنوب تؤثر على الأعمال وقد تنقصها. قال من قام ليلة القدر، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. غفر، الغفران هو المحو والإزالة من المغفر. ما هو المغفر؟ إذا قيل المغفر ما هو؟ نعم هو الترس الذي يضعه المقاتل على رأسه، يضعه المقاتل على رأسه حتى يقيه السلاح والحديد ورمي الأعداء. والمغفر هذا يكون من حديد أو من خرق أو ورق، يكون من حديد لأنه لا يستر، ولا بل لا يستر، يعني إذا كان من قماش أو نحو ذلك فإنه يستر، لكن يقي ولا ما يقي؟ ما يقي، لا يقي إلا المغفر من الحديد. وهذا هو معنى قوله غفر له، وذلك أن العبد يوقى ويزال عنه ضرر الذنوب، كما أن المقاتل يتوقع السلاح والرمي بهذا المغفر، فلو أصاب المغفر ما ضره ولا أثر فيه، لأنه مغفر قوي حديد سميك فيقيه. كذلك المغفرة بمعنى المحو والإزالة، بخلاف الستر فهو التغطية، فلا يلزم من الستر المغفرة، لكنه سبحانه وتعالى إذا ستر على العبد في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ما ستر عبدا في الدنيا. والمسلم يشرع له أن يستر أخاه، يستر أخاه، فمن ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. والله عز وجل كما في الصحيحين حديث ابن عمر يقول الله عز وجل أو يدني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، يقول عملت كذا، يقول له ربه وقد أدناه سبحانه وتعالى، يقول عملت كذا وكذا يوم كذا، وهو لا ينكر من ذلك شيئا، وهو مشفق من ذنوب كبار يعلم ويتذكر أنه عملها، والله سبحانه وتعالى يستره، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وذلك حينما يكون العبد حييا مستترا خائفا، حينما يعمل الذنب لا يعمله بدون مبالاة، بل يقع فيه مع الحياة مع الخوف أن ينزل عليه عذاب، يعلم أن ربه مطلع، هذا أدعى إلى أن لا يقع في الذنب، وأدعى أن حينما يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه يراه أن يقلع ولا يقدم. ولهذا يشرع للمسلم حينما تدعوه نفسه إلى ذنب من الذنوب أن يستحضر أن الله يراه وأن الله مطلع عليه مهما كان، لا يغفل عن هذا، لا يغفل عن هذا المعنى، فإن هذا يدعوه إلى الإعراض عن الذنب وترك الذنب، وأن الله سبحانه يعينه ويسدده ويوفقه ويجعل في قلبه حلاوة وطمأنينة ورضا حتى يكره هذا الذنب الذي تدعوه نفسه إليه، الأمارة، نفسه الأمارة بالسوء، والله يهدي إليه من يريد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فيجاهد نفسه، ومن جاهد نفسه في الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الإحسان والخير. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان عليه السلام يقول كما صحيح: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا هو. وفي لفظ: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لا شك فضل عظيم، وفيه دلالة على مغفرة جميع الذنوب. وجمهور العلماء يقولون هذا خاص بالصغائر، تقدم شيء من هذا. ومن أهل العلم من قال إنه عام فيها، لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، والذنب هنا اسم جنس مضاف، والإضافة هنا تدل على العموم في المفرد، فالمفرد المضاف يعم. كذلك هنا ذكر الذنب غفر ما تقدم من ذنبه، فهو عام ومن صيغ العموم عند جماهير علماء الأصول. منهم من لم يسلم بهذا، لكن هو ظاهر الخبر، مثل ما يأتي في الأخبار الأخرى التي استدل بها العلماء عليهم. تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتته. هذا مفرد مضاف يشمل جميع ميتات البحر، وأنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه إن كان هناك شيء محرم منها على خلاف. والمراد حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر، خلاف البرمائية هذه لا، هذه يغلب جانب الحظر فيها، على خلاف في الذي يعيش في البحر دائما لكن يبيض خارج البحر. أما ما يعيش في البحر دائما فهذا الأصل فيه الحل، واختلفوا في بعض الأشياء مما له نار ونحو ذلك، هل يغلب هذا أو هذا. وبالجملة إذا ثبت شيء ضار هذا لا إشكال فيه، إذا كان هناك أشياء منها سامة تحرم لأنها ضارة، هذا واضح، وما سواها موضع نظر. فالمقصود أن العموم يستدل به العلماء بهذه الصيغة كما تقدم، وهذا أيضا تقدم نقله عن ابن المنذر رحمه الله، وأن ابن الملقن نقل عنه ذلك من كتابه الأوسط في اختلاف العلماء، وذكره قال في كتاب الاعتكاف أو قال في آخر كتاب الاعتكاف، وقرر هذا أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا في الحسنات العظيمة، والحسنات العظيمة التي يقبل عليها العبد في ضمنها الإقبال، بل ربما يكون في ضمنها التوبة إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال أبي: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. نعم. أيضا ننبه على رواية عند مسلم ستنبي عليها في هذا الحديث، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغبهم في قيام رمضان، من غير فريضة يرغبهم في قيام رمضان، يقول من قام رمضان إيمان واحتساب، وكان يحثهم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر من الأدلة التي دلت على فضل قيام رمضان، وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وحثه لأصحابه وأهله، وهذا كثير في الأخبار ولله الحمد. وأيضا من الأخبار في هذا الباب ما رواه النسائي رحمه الله برواية النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه عليه الصلاة والسلام قال: فرض الله عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث ذكروه، لكن أعله الحفاظ رحمة الله عليهم لأنه من رواية النضر بن شيبان، والنضر بن شيبان ليس بذاك القوي، وأيضا وقع في وهم حيث صرح أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سمع من أبيه، وأبو سلمة المشهور أنه لم يسمع من أبيه. من أبوه؟ من أبو هذا عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة، هذا يقال اشتهر بكنيته، فليس له اسم سواه، اسمه أبو سلمة وكنيته أبو سلمة لا يعرف له، وقيل اسمه عبد الله لكن ولا يكاد يعرف إلا بأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو فقيه كبير رحمه الله، وكان يجالس ابن عباس وربما جادله وربما خالفه رضي الله عنه لمحبته للعلم والفائدة، وربما أيضا أن ابن عباس يعني امتنع عليه في بعض الأمر لإلحاحه رحمه الله ورضي عنه. فهذا الحديث فيه ما تقدم من الكلام، لكن الأخبار ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الأخبار الصحيحة ما رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة، من رواية أبي هريرة من أبي قلاب عن أبي هريرة، وقيل لم يسمع منه، لكن له شاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه من حرم خيرها حرم الخير، أو قال حرم الخير كله. وفي حديث عائشة الذي ذكر مصنف قال قلت يا رسول الله الحديث، هذا الحديث أعله بعض العلماء بالانقطاع، وقولها وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها. أعله بعضهم بأنه منقطع لأنه من رواية عبد الله بن بريدة وابن الحصين الأسلمي، أبوه بريدة الصحابي الجليل، وقالوا إنه لم يسمع منه، وهذا فيه نظر إعلاله بالانقطاع منه، وقد أعله الدارقطني رحمه الله بأنه لم يسمع، والأظهر إن لم يكن الصواب أنه أدركها وجالسها، أدركها وعاصرها، بل كان في كان بلديها رضي الله عنهم جميعا، ويدل على إدراكه أنه ولد في العام الخامس عشر للهجرة بعد خلافة عمر، بعد ولاية عمر رضي الله عنه بثلاث سنوات، فولد في هذا العام، وكان بريدة عند عمر، فجاءه غلام له مملوك قال أبشر بغلام، أبشر بغلام، قال أنت عتيق، أنت عتيق لم بشر. ثم جاءه آخر قال أبشر بغلام، قال قد أخبر فلان قبل، قال إنه آخر غلام آخر توأم، قال عمر وهذا يعني يعتقه، قال أنت عتيق، أنت عتيق. وهذا في العام الخامس عشر للهجرة، وقد أدرك عبد الله الفتنة ومقتل عثمان رضي الله عنه، وبينهما بين مولده والفتنة 20 سنة، فله 20 سنة كبير وعائشة في المدينة، كيف لا يسمع منها؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وكونه بعد ذلك ذهب يعني إلى المشرق وبقي مع أبيه حتى توفي، وكان قاضي هناك في سجستان هو أخوه سليمان، هذا لا يضر. ثم جاء ما يدل على أنهم رجعوا أو عادوا. ثم الحديث أيضا جاء من رواية سليمان بن بريدة عند النسائي وإن أعن، لكن يكفي أنه صح إلى عبد الله وجزم به وليس مدلس، وهو أيضا من أهل العلم والفضل، لكن وقال إنه لم يعني يسمع منها، هذا فيه نظر. وهذا قاله الدارقطني، والدارقطني أحيانا رحمه ربما استدرك عليه، ولهذا قال قولا الدارقطني رحمه الله قال قولا عجيبا كما يقول العلائي، يقول الدارقطني إن زر بن حبيش يعني لم يسمع من أبي، لم يسمع من أنس، قال إن زر بن حبيش بن حباش الأسدي لم يسمع من أنس، وهذا بعيد كيف لم يسمع من أنس؟ زر بن حبيش هذا المخضرم الذي ولد في الجاهلية ومات سنة 81، وأقل ما قيل فيه أن له 120 سنة، وقال الحافظ حجر إنه مات وله 27 سنة ومئة، وأدرك عمر في المدينة. وأنس رضي الله عنه كان إذ ذاك كبير يعني، وأنس رضي الله عنه تأخرت وفاته وعمر حتى بلغ 107 سنين على أكثر ما قيل، وأقل ما قيل إنه له 99 سنة، كيف لا يسمع منه؟ ولهذا قال العلائي رحمه الله إن هذا عجيب، هذا عجيب. ولهذا يعني ينبغي أن ينظر حينما ينفي بعضهم مثلا السماع، لا يؤخذ مباشرة حتى يدل الدليل عليه، إلا أن يكون القرآن دالة على هذا أو يوافقه، أو إذا كان الأمر وقع فيه تردد وتقوى بقول غيره أو دلت القرائن عليه. أما حينما تدل القرائن على السماع بل قرائن قوية فينفي ويكون خلاف الظاهر خلاف الواقع، فهذا يبعد، هذا يبعد كما تقدم في نفيه سماعه من أنس. فلهذا أدركها وعاثمه على قاعدة الجمهور واضح بين بلا إشكال. عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الحديث وفيه أرأيت إن علمت ليلة القدر، وهي دلالة أنه يعني قد تعلم ببعض القرائن، والعلم يشمل يعني العلم بقرائن ودلائل، وربما يكون يرى الشخص رؤيا لكن لا يجزم. ولهذا ينبغي للإنسان بمثل هذا حينما يرى ألا يشيع هذه الرؤية مثلا، لأن لا يدري هل هي حق أو ليست حق، لا يدري، ثم ربما يثبط غيره، ثم هي أيضا من الكرامة التي يشرع كتمانها لو فرض أن تحقق هذا الشيء، إلا لمن يخصه بذلك يعني ولا يخشى على نفسه. هذا لو فرض أنه وقع، والرؤيا قد تقع، وأن الصحابة تواطأت رؤياهم كما سيأتي، والبحث في الرؤيا وهل يحتج بها هذا موضع بحث لأهل العلم، لكن الشان نقات أرأيت إن علمت ليلة القدر فأي ليلة هي ما أقول فيها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك، وفي اللفظ الآخر إن وافقت، هذه فسر قول علي إن وافقت ليلة القدر. والموافقة هنا المراد يعني أنها قامتها قامت ليلة واتفق أنها ليلة القدر، أو وافقتها مثلا بعض القرائن والدلائل. وهل يشترط العلم بليلة القدر؟ ليس، لا يشترط، لا يشترط العلم بليلة القدر لهذا الفضل وما جاء في ليلة القدر من الفضائل، بل أن يقومها. ومن قام العشر فإنه يدرك ليلة القدر ويدرك فضلها بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة مع اجتهاده في العبادة وصدق النية في طاعة. أهم ما يكون صدق النية، سبق حينما تصدق نيته ويصدق عمله ويؤمن بذلك ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، إحسان الظن بالله عز وجل من أعظم أبواب العبادة. قال قولي اللهم إنك، أي وحدك، يعني تخصه بذلك سبحانه وتعالى، وهو أهل العفو وأهل التقوى والعفو والمغفرة سبحانه وتعالى. إنك عفو، العفو من عفة الديار، إذا غطى التراب آثارها ولم يظهر شيء من رسومها، فالمعنى هو معنى الإزالة. واختلف هل العفو أبلغ أو المغفرة أبلغ، هذا محل بحث لأهل العلم في هذه المسألة، وكلاهما من الدعوات العظيمة أن يسأل ربه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام خصها قال بالعفو، العفو، لأن العفو حينما كما تقدم تطمس أثارها ولا ترى. تحب العفو فاعف عني، وهذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يكثر منه دائما، وهذا في ضمن اعتراف بالذنب وإقرار أن العبد هو محل الخطايا والذنوب، وأنه هو أهل لذلك، وأنه مهما عمل فإن عمله ليس بشيء. يسأل الله العفو ويسأل الله المغفرة، وأن رحمته سبحانه وتعالى فوق ذنبه وتغلب ذنوبه، فمعوله على العفو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. في الصحيح عن أبي هريرة وعائشة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. وهو رسول الله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا هو المعول على رحمة سبحانه وتعالى، المعول على فضله، على عفو سبحانه وتعالى، هذا هو المعول عليه. لا تعويل على العمل، لا تعويل على الجد والاجتهاد، لكن الجد سبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هذه ليست للعوض، الباء للسببية. ادخلوا الجنة أي بسبب أعمالكم، وإلا فدخلوا الجنة برحمة الله سبحانه. ولهذا أول من يقرع باب الجنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفتح له، أو أن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي منازل الجنة بأعمالهم بعد دخولها. يعني حينما يدخلون الجنة بسبب أعمالهم فإن نيل المراتب بالعمل. في هذه الحالة لا شك يعني أن نيل المراتب، ومن حينما عمل ودخل الجنة، حينما عمل ودخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى فيدخل الجنة ويكون نيل المراتب بهذا العمل، وأعظم العمل ما يكون في القلب. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح سعيد الخدري: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب، وفي لفظ الغابر في الشرق في المشرق والمغرب. يعني لو أن الناس يتراءون الكوكب في المشرق والمغرب، كوكب بعيد يتراءى الناس مسافات بعيدة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة وهم في الجنة ينظرون إلى أهل الغرف وهم في الجنة معهم، ينظرون أهل الغرف كما نرى الكوكب في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيره أو لا يبلغ غيره. قال: بلى والذي نفسي بيده، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يبلغونها. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، التصديق والإيمان. فالمعول على عفوه سبحانه وتعالى وعلى رحمته، ولهذا أمرها أن تسأل الله سبحانه وتعالى العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا لما سأله العباس، وحديث صحيح جملة أبي بكر أيضا، أنه سأل النبي عليه السلام عن دعوة قال: سل الله العفو والعافية. عن ابن عمر اللهم إني، وصحيح عند أبي داود: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وامراتي واحفظني من يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي. الحديث بنحو من هذا له. فيسأل العبد ربه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. من أعطي العفو والعافية أعطي الخير كله، أن يعافيه الله في دينه، يعافيه الله في بدنه، يعافيه الله في ماله، في أهله وأولاده. وأعظم العافية العافية في الدين، العافية في الدين هي أعظم العافية. لا يضر بعد ذلك مهما ذهب، مهما ذهب شيء أو أصيب العبد في نفسه في بدنه في ماله، هذا لا يضر، بل هو أجر ورفعة. لكن أهم ما يكون العافية في الدين، أما ما سوى ذلك فالعبد يسأل الله ذلك. سألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو. صحيح أن نحن من أبي أوفاء: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. قال ثم قال: إن الجنة تحت ظل السيوف. لأن العبد ربما يرى في نفسه قوة واستعداد فيعتد بنفسه، يقول: أين العدو؟ أين لا لا تسأل لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية واعلموا أن الجنة تحت ظلالك. إذا ابتليتم وابتلاكم العدو جاهدوا جاهدوا الأعداء واستعينوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفوزون وتظهرون بالفوز في الدنيا والآخرة. فهذا هو المطلوب من العبد، فلا يعتد بعمله ولا يعتد بنفسه، وإذا عافه الله سبحانه وتعالى في دينه هان كل شيء، كل مصيبة تهون دون مصيبة الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في ديننا وأهلنا وأموالنا وأولادنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا مغفرة تمحو ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا وأصلح أولادنا وذرائنا، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح لنا ديننا يا حي، اللهم ارفعنا وانفعنا واجعلنا من عبادك المتقين من عبادك المفلحين، واغفر لنا. آمين آمين يا رب العالمين. وكل مصيبة يا إخواني تهون دون مصيبة الدين، تهون دون مصيبة الدين، مصيبة الدين مصيبة مصيبة حين يصاب به دينه ولا يبالي. هذا هو موت القلب، أن يصاب ولا يدري أنه مصاب، هذه المصيبة العظيمة حينما يصاب في دينه. لكن مصيبة في البدن، مصيبة في الدنيا تؤجر عليها ترفع، فالله عز وجل يمتحنك ليبتلي قوتك في دينك، لا يريد سبحانه أن يهلكك سبحانه وتعالى أو يتلفك، لا، هو أراد أن يرفعك ويطهرك مهما أصابك من بلية. فاعلم أنه اختيار، إذا أحب الله قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالله عز وجل قد ابتلي العبد بأي بلاء، لكنه سبحانه وتعالى يجعل الدرجة للعبد قد لا يبلغها بعمله، فيبتليه سبحانه وتعالى ليرفعه ليكرمه ليطهره، كما يقول العلامة القيم رحمه الله بهذا المعنى، أنه حينما يبتلي عبده لأجل يرفعه ويكرمه. فالعبد حينما يستحضر هذه المعاني يزداد يقينا وصبرا وثباتا، بل ربما حصل له من الأنس والطمأنينة والراحة ما يجعل قلبه يقبل عليه سبحانه وتعالى، وتهون هذه المصيبة ويذهب ألمها ويبقى سرورها وأنسها وراحتها، لأنه بالله وفي الله ولله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من فضله في أموننا وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأولاد منه وكرمه. آمين. نعم نعم نعم ارفع الصوت شوي. أنه نعم بعد لك خيرا من العافية. نعم نعم بنفس الحديث، بنفس الحديث هذا صحيح، أنه لا سألوا الله اليقين فإنه لم يعط شيئا بعد اليقين خيرا من حديث صحيح، هو نفس الحديث سألوا فإن العبد لم يعط شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. حينما يؤتى اليقين وهو من يقن الشيء إذا ثبت واطمأن، فاليقين يقين القلب، فلا يضطرب ولا يكون في أمر مريض، لا مطمئن. ولهذا صاحب اليقين حينما تدنهم الفتن وتشتد المصائب هو من أثبت الناس مهما كان. انظروا إلى مصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، مصيبة عظيمة، فجع الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبو بكر أعلم الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما حصل ما حصل، وعمر رضي الله على قوته وشدته قال ما قال قولة المعروفة. فلما خرج أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه لم يخرج إلى الناس مباشرة، حينما كان في داره بالسلح فبلغه وفاة النبي، بلغ شيء ثم جاء ولم يكلم أحد، هذا هو الثبات والعلم، ما راح يشيع ويتكلم كما يفعل الناس اليوم حينما يسمع شيء يشيعها وينشر وتحصل الخلاف والنزاع والفتن والمصائب والبلايا من قلة الصبر قلة العلم. هذا هو السبب، قلة الصبر وقلة العلم. ولهذا جاء رضي الله عنه فدخل البيت وكشف عن وجهه، فلما رآه قبل ما بين عينيه فقال: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يكتب الله عليك الموت مرتين. ثم خرج في الناس رضي الله عنه فدعا عمر وكان يجول، فعمر شدة المصيبة لم ينتبه، فتلا قال تعالى: وهو محمد إنا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على قلب ومن ينقلب على عقله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. فلما سمع عمر سقط رضي الله عنه، لم يتحمل، وكأنها لتوها نزلت. هكذا أهل العلم ومن يسير معهم ومن يأخذ بقولهم حينما تشتد الفتن تشتد المصائب تدلهم، يكون اليقين يكون الثبات حتى لا يحصل الاضطراب والنزاع. وما هذه المصائب والبلايا تقع بنفس اليوم إلا بسبب قلة الصبر وقلة العلم. فاليقين والصبر من اليقين والصبر واليقين كما يقول العلماء أمران تنال بهما الإمامة، الصبر واليقين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم. وعن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متكلها فليتحرها ليله 27، وقال: تحرها ليله 27، يعني ليله القدر. رواه احمد في اسناد صحيح. وعن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أي ليلة القدر، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو كما قال رحمه الله. أورده المصنف رحمه الله لعله إشارة إلى أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو ليلة القدر، وأنها ليلة 27. هذا قول مشهور قال جمع من العلم، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله وجماعة. وليلة القدر وقع فيها اختلاف كثير على أقوال بلغها الحافظ رحمه الله 45 قولا، وغالبها أقوال في الحقيقة لا تصح، وبعضها أقوال باطلة، لكن أقوال قيلت، أقوال قيلت في هذه المسألة. و أحراها وأصوبها سيأتينا إن شاء الله، هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله أنها متنقلة، هذا قول، أو أنها في الأوتار منها، قولان. وأحرى هذين القولين أنها في الأوتار، وقد تكون في الأشفاع، وقد تكون في الأشفاع، فنقول إنها في العشر الأخير من رمضان في جميع العشر في الأوتار والأشفاع، لكن الأوتار أحرى وأقرب من الأشفاع. وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذه الأحاديث. هنا تحريها ليلة 27. أما هذا الخبر فهو كما سيأتي أيضا في حديث ابن عباس إلى أنه ربما كانت 27، وقوله ليلة 27 هذا الخبر يظهر والله أعلم أنه في ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي أمر بتحريها عليه الصلاة والسلام، وهو ربما يأمر أحيانا بتحريها في ليلة، وأحيانا يقول الليلة أو الليلة التي بعدها. وها عليه وجه قول من قال إنها ليلة 27، لا أنها لا تتغير، لا، لكن هي في عام من الأعوام كانت ليلة 27 كما كانت ليلة 21 وليلة 23. والتحري هو الطلب والاجتهاد، وحينما يتحراها في ليلة يجتهد في العبادة فيها، فإذا غلب على الظن ودلت القرائن أو شيء من الشواهد أو العلامات ما في مانع أن العبد يجتهد في هذه الليلة، لكن لا يجزم بأنها ليلة القدر. ولهذا من الخطأ أن يشاع بين الناس أنها ليلة القدر الليلة الفلانية، وبعضهم يجزم بهذا، بل ربما بعضهم من يعني ضعفه وربما جهله يقول ليلة القدر قد ذهبت، يعني أنه يسمع أو يبلغ بعض الرؤى أنها الليلة الفلانية فيكاد يجزم بهذا. إذا كانت خفيت عن الرسول عليه الصلاة والسلام علمتموها أنتم، كيف يكون هذا؟ والنبي يقول عسى أن يكون خيرا عليه الصلاة، وهو كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، اني شيخ كبير عليم يشق علي القيام، فاغمرني بليله لعل الله فيوفقني فيها لليله القدر. فقال عليك بالسابعه. رواه احمد. نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجل أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير السن عليل، عذر آخر مع كبر سنه عليل مريض، يشق علي القيام يعني في جميع الليالي، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لفرق. فقال عليك بالسابعة. هذا رواه أحمد من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. قتادة مدلس، ويحتمل يقال حديث لا بأس به لأن له شواهد، ولا يمتنع كما تقدم أنه عليه السلام قد يوصي أحيانا بليلة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وأنه يتحرى تلك الليلة. وقول عليك بالسابعة أي ليلة 27، ليلة 27. ويحتمل عليك بالسابعة أي السابعة الباقية، يعني سبع تبقى وتكون على هذا ليلة 23، يعني إذا بقي سبع فعليك بالليلة التي قبلها إذا كان الشهر تاما، أو عليك بالسابعة يعني ليلة 23 وهي ما إذا كان الشهر ناقصا. إذا كان الشهر ناقصا فعليك بالسابعة، وتكون السابعة هنا وهي سبع ليال تبقى ليلة 23 منها كما سيأتي لشرعه. وهذا الحديث مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هي الليلة أو القابلة في ليلة 23. وليلة 27 ورد فيها أخبار عدة، حتى قال بعض العلماء إن ليلة القدر هي ليلة 27، والصحيح أن ليلة القدر من الليالي التي أن ليلة 27 من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، لا أنها هي ليلة 27. إذا لو كانت ليلة 27 كيف يكون جواب عن الأخبار الصحيحة الواضحة في تحريها في العشر، وتحريها أحيانا في السبع الأواخر، كذلك في الوتر منها، وكذلك الأمر بقيام ليلة يعني الحث على العشر الأواخر عموما، وما جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أنسيتها، وقال كما سيأتي أيضا خرج يحتقان يختصمان، هذا حديث أبي سعيد الخدري، حديث عبادة بن الصامت أنهما رجلان يختصمان فنسيها عليه الصلاة والسلام، واللفظ الآخر أنه أيقظه بعض أهله وكان قد علم ثم نسيها، كله يدل على أنها غير معينة وغير معلومة. ثم في الحقيقة لو كانت ليلة 27 هي ليلة القدر مثل هذا ينقل نقلا بينا بل نقلا متواترا، كانت هي ليلة 27 كيف يخفى أمرها ولا يظهر إلا بأخبار محتملة الجواب عنها، مثل الجواب عن غيرها من الأخبار التي جاءت فيها ليلة القدر في تعيينها أو الإشارة إليها في غير ليلة 27 كليلة 23 أو 21. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. عن معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، وهذا عن طريق شعبة عن قتادة وإسناده صحيح، إسناده صحيح. ومثل ما تقدم أن ليلة 27 في ذلك العام هي ليلة القدر، وهذا مثل ما تقدم في الأخبار الأخرى. وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان، هي في كل رمضان. وهذا الحديث رواه الحفاظ عن أبي إسحاق سفيان وشعبة وغيرهم موقوفا على ابن عمر، ولم يقولوا ولم يرفعوه، فإن ثبت مرفوع فيحتمل والله أعلم أنه كان قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر، مثل ما في حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف رمضان كله يلتمس ليلة القدر، فكان لم يعلم بها في أول الأمر فيقول هي في كل رمضان. وجاء في حديث آخر أيضا رواه أبو داود رواية مسعود نسود عن ليلة القدر فقال في 17 و 19 و 21. والحديث أيضا صواب أنه موقوف على ابن مسعود كما عند الطحاوي وغيره، فلا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث الثابتة مثل ما تقدم أنها جاءت في الأوتار منها، في الأوتار منها يعني في تحريها في الأوتار. وحديث معاذ رضي الله عنه كما تقدم أنها في ليلة 27 أي تلك الليلة لا أنها في كل ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جد بن عبيد قال سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول فقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قال سنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي بن الله الذي لا إله إلا هو إن ذاك في رمضان يحرف ما يستثني، فوالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا وعن جر بن حبيش قال سمع حديث المسعود ذكرت قبل حديث المسعود أنه قال في ليلة قدر أنها في 17 و 21 و 23، 17 و 21 و 23، لكن تقدم أنه لا يثبت موقوف أو هو أيضا ضعيف من حيث الأصل. جر بن حبيش هو كما تقول جر بن حبيش الأسدي وخضرم رحمه الله، وزر هذا فرض في الأسماء ليس في الكتب الستة زر إلا زر ابن حبيش إمام عظيم كبير رحمه المخضرمين، توفي سنة 81 وقيل سنة 82. قال سمعت أبي بن كعب، تقدمت وفاته اختلف سنة وفاته قيل 19 وقيل غير ذلك رضي الله عنه، يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. هذا منه رضي الله عنه حتى لا يتكل الناس، ليس المعنى أن ليلة القدر في جميع السنة، لا هو ما أراد هذا فيما يظهر الله أعلم، أراد أن يجتهد العبد في العبادة في رمضان غير رمضان، في رمضان فكيف إذا كان يدعو اجتهاد في غير رمضان، فرمضان من باب أولى، العشر الأواخر أولى أيام رمضان بالاجتهاد يود النصوص الخاصة فيه، ولأن ليلة القدر فيها. وجاء مسعود يدل على أنها ليست معينة، يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا إنها لفي رمضان، وهذا واضح إنها لفي رمضان، ويحلف ما يستثني لأن النبي عليه السلام أخبر ذلك وهو ظاهر القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والإنسان له يحلف على الشيء في جواز الحلف على الشيء وإن لم يستحلف الإنسان لا بأس، لكن النهي أن يكثر إكثارا يجعله يفرط أحيانا، كما في الحديث: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. وفيه الحلف والتشديد في الحلف والتغليظ في الحلف أحيانا من باب تأكيد الأمر. يحلف بالله ما يحلف ما يستثني والله، يعني ما يقول إن شاء الله: والله إني لأعلم أي ليلة هي، أي ليلة غد هي الليلة التي أمرنا رسولنا بقيامها. وهذا لا يمتنع أن يأمرهم عليه الصلاة والسلام بقيام ليلة خاصة، وهي ليلة القدر، هي ليلة 27. هذا ليس خاص بليلة 27. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الشيخ العليل فقال له: يعني إني شيخ كبير عليه، شق عليه القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها. ليلة القدر يعني ليلة يقوم فيها. فالنبي قال: عليك بالسابعة، فأمره بقيام السابعة، لأن تلك ذلك العام ليلة القدر بإخباره عليه الصلاة والسلام. فلا مانع. ومثل ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس، وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله، أنه عليه السلام أمره أيضا بليلة 23. فكلام أبي كعب رضي الله عنه لا يدل على أنها لا تتغير وأنها ليلة 27، وليس في كلام عليه السلام شيء من هذا، لكن اجتهاد منه. ولهذا خالف مسعود قال: هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وهذه أمارة بعدها، والأمارات التي جاءت أمارات في أثنائها، وأصح الأمارات التي جاءت بعدها. وهذا والله أعلم كأنه أيضا دلالة على أن العبد يتحرى ويجتهد، حتى لو ظهرت أمارة بينة عليها قد يضعف بعد ذلك. ولهذا ضعف كثير من العلم جميع الأمارات والدلائل التي في ليلة القدر قبل انقضائها. ليخبر أبي بن كعب أنها الليلة التي تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، مثل الطشت ما لها شعاع، أو تنظر إليها لا ترى أشعة يعني تجهرك وتقهرك في عينيك. قال بعضهم: الملائكة يعني تغطي شعاعها. هذا شيء لا دليل عليه. المقصود هذه من علاماتها، من علاماتها التي نقلت. وجاء في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أنهم تذاكروا ليلة القدر عند النبي عليه السلام، فقال: أيكم يذكر حين كان القمر كشق جفنة، كشق جفنة. وهذا كأنه إشارة إلى أنه من آخر رمضان. شق جفنة، الجفنة ما هي؟ يعني نعم، ها نعم، صحفة أو ها التي شقها يكون دائري، تكون كالهلال، وأنه ضعيف من آخر الشهر. وجاء أنها شبه الطشت، شبه الطشت يعني أنها يعني مدورة، وشبه الطشت لا شعاع لها، لا شعاع لها. هذه علامة، وهذه العلامة تكون بعدها. والسر والله أعلم في العلامة بعدها، حتى تكون بشرى لمن قامها، بشرى لمن قام. فهذا فيه إشارة إلى الاجتهاد في قيامها، وأنه حتى لا يشعر. ولهذا بعض الناس ربما أحيانا حينما تأتي بعض العلامات المذكورة في بعض الأحاديث يشغل نفسه في تتبع هذه العلامات، ولا يجتهد مثلا في الذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من أعمال الخير. فلهذا جاء تابعون صح الأخبار. جاء في حديث ابن عباس، حديث جابر، حديث هريرة، وعند ابن خزيمة، حديث عبادة بن الصامت عند أحمد، وأحاديث أخرى أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، لفظ بلجة. وفي الحديث الآخر عند ابن خزيمة: تتضح كواكبها، ولا يخرج شيطانها حتى يطلع فجرها. أخبار رويت أسانيدها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة، بعض العلم قواه بالنظر إلى أسانيدها وبعضه ضعفها، لكن ما ذكر أبي بن كعب وهو من أشد الناس حرصا على معرفة علاماتها لم يذكر شيئا من هذا. ولا شك أن معرفة علاماتها في ليلتها، يعني لو كان هناك علامات لنقل، كيف تنقل علامات التي لها بعد انتهائها، بعد فراغ، بعد انتهائها وانقضائها، ولا تنقل علامات التي تكون في أثناء الليلة؟ لو كان هناك علامات ثابتة نقلها يكون أظهر، وتكون دواعي النفوس عليه أشد في نقلها من نقل العلامة التي تكون بعد انقضائها وفراغها. وهذا هو الثابت في مسلم. وكذلك الحديث الآخر قال: ولهذا هم جماعة تذاكروا عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، قال: أيكم يذكر حين كان القمر كشق جفنة؟ ما قال أيكم يذكر حين كانت ليلة طلقة باردة، حينما كانت ليلة ليست ذات ريح ولا مطر مثلا أو ما أشبه ذلك، أو تلك الليلة التي سطعت نجومها أو اتضحت كواكب، ما ذكر. قال: أيكم يذكر حين كان القمر كشق جفنة؟ وهذه من دلائل وقرائن على أنه لم يثبت شيء من هذه القرائن أو من هذه الدلائل المنقولة إلا ما جاء في هذه الحديث الصحيحة. ولهذا أعرض عنها صاحب الصحيح البخاري، أعرض عنها بالكلية، لم يذكر شيء من هذا. مسلم ذكر هذا الخبر، كذلك الخبر الآخر عن أبي هريرة. لا يمتنع أن الإنسان يرى بعض الدلائل، يمكن، ونقل كثير من السلف شيء من هذا. سيأتينا أيضا حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب أيضا، في رؤياهم وأنها تواطأت في السبع الأواخر كما سيأتي. لكن لا ينبغي لمن رأى شيء من ذلك أن يجزم بذلك أو يقطع بذلك أو يشيع أو ما أشبه ذلك، لا، خاصة حينما يضعف الناس عن عمل الخير. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله عن ابن هبيرة رحمه الله الإمام الكبير من علماء القرن السادس، نعم، في سنة 560 للهجرة، وكانت ولادته سنة 499 رحمه الله، وكان إماما عالما عابدا وزيرا عادلا رحمه الله، من أجل العلماء والوزراء رحمه الله، صاحب الإفصاح بن هبيرة. يقول: كنت في ليلة 21 أتحرى تلك الليلة، فجعلت أدعو وأدعو ويلح حتى رأيت في جهة المغرب بابا انفتح إلى يسار القبلة على قدر الغرفة التي في المسجد، غرفة قبر النبي عليه السلام، رأيت بابا انفتح، ثم مكث أو بقي مفتوحا نحو من قراءة 100 آية، ثم التفت إلى المشرق فرأيت الفجر قد طلع، ثم التفت فوجدته قد ذهب عن هذا الباب. هذه أشياء قد يقع شيء من هذا، لكن لا يجزم الإنسان بشيء من هذا، ثم لا يدري أن الشيء الذي رآه قد يكون بعضهم يتخيل لها أشياء من شدة مثلا الحرص والمتابعة وتتبع العلامات، قد أحيانا يتخيل أشياء من الأمور التي لا حقيقة لها. والشأن أن المسلم يجتهد ويحسن ظنه بربه، وأيضا يعتقد ما ورد من الأخبار والآثار وأنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهذا هو المطلوب، التصديق، الإيمان، الاحتساب. فيرجى الإنسان أن يسبق بعمله مع تصديقه وإحسانه ظنه بربه سبحانه وتعالى. قال: وأمرت تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. نعم، عن أبي سعيد. نعم. وعن أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه خدري بن خدرة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان. هذا كما قال المصنف رحمه الله أنه لفظ مسلم، والبخاري لم يذكر اعتكاف العشر الأول، إنما ذكر اعتكاف العشر الأوسط والعشر الأخير 20 يوما. قال اعتكف العشر الأول من رمضان، وهذا حين أو قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأخير كما سيأتي. ثم اعتكف العشر الأوسط، أي يطلب ليلة القدر في قبة تركية، يعني قبة تركية على سدتها حصير، يعني أنه كان مستتر عليه الصلاة والسلام بهذه القبة، وكان يخلو فيها ويعتكف فيها، وفيه أنه لا بأس باتخاذ بنا ليس بالكبير يخلو فيه عليه الصلاة والسلام على سدتها، أي على بابها. هذا هو اللفظ. ولعلي ذكرت الخبر في درس سابق وقلت على سدتها باب، لا على سدتها كما تقدم حصير، لأن السدة هو الباب، سدتها حصير أي على بابها حصير، يعني وضع حصيرا يسد الباب، ويكون هذا الحصير حينما يحتاج النبي شيء يسأل، وحينما يريد أن يخرج يرفع هذا الحصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها. وفيه دلاء وفيه أنه يعني نحى الحصير أو نحاها بتأنيث الحصير، أنه يذكر نحى الحصير ونحاها ونحى الحصير. والحصير سمي حصيرا إما لأنه يصيب وجه الأرض، وجه الأرض يسمى حصير، أو لأنه من الحصر وهو الجمع والتضييق، لأن الحصير هو شف وجمع خوص النخل، خوص النخل أو الخوص الذي يؤخذ من الجرير فيشف ويجمع ويحصر بعضه إلى بعض ويربط بعضه بعض، ولهذا سمي حصير. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى على الحصير، ربما صلى على الحصير، وربما أيضا سجد عليه، قد يكون كبير يكون موضع للصلاة يعني يقوم عليه ويركع ويسجد، وقد يكون أيضا حصير صغير يسجد عليه عليه الصلاة والسلام. فأخذ الحصير بيده فنحها في ناحية القبة، إنما رفعها يعني حتى ينفتح بابها، ثم أطلع رأسه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لم يخرج من مكانه عليه الصلاة والسلام، مبالغة في ملامسة، ما خرج، طلع إلى الناس. وفيه دلال على أن الصحابة كانوا معه رضي الله عنهم، وكلامه لهم كان هذا بعد الفجر. وفيه إشارة أيضا إلى أن إلى أن المعتكف عليه أن يبادر الاعتكاف مباشرة، ما تمكث في مكانك. إذا كان إنسان معتكف مثلا له مكان يعتكف فيه، وربما وقت الصلاة يتقدم، السنة للمعتكف إذا صلى أن يرجع إلى معتكفه، يكون ذكره ويكون ورده وتمام اعتكافه في مكان اعتكافه، لا يجلس في مكانه، لا تجلس في مكانك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر كما تقدم معنا دخل معتكف، كان إذا صلى الفجر دخل معتكف، مع أن عادة عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة كان إذا صلى الفجر جلس وجلس حتى تطلع الشمس حسناء، حسناء عند أبي داود حسنا أي طلوعا حسنا. أما حال اعتكافه كان يخلو في القبة هذه، ما كان يجلس في مصلاه. وفي دلالة على أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ليس المراد يعني في مكانه، لا بأس لو أن إنسان يعني صلى الفجر ثم ذهب واستند في آخر المسجد أو في أي مكان لا بأس، ما يعتبر، لا ليس معنى ذلك ثم جلس صلاه، يعني عين المصلى له، مصلاه يعني نفس المكان نفس الوقت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. قال: ثم أقلع رأسه فكلم الناس. وفي دلالة أيضا مع أنه عليه السلام لا يعتبر خارج من المعتكف، يعني إنسان لو أنه كان في معتكفه لمكان خاص في غرفة في المسجد فأطلع رأسه، لو طلع لو خرج لا يعتبر خارج المعتكف، مثل ما أنه لو أخرج رأسه من المسجد ما يعتبر خارج حتى يخرج بدنه. مع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في المسجد فلم يخرج بدنه بل أخرج رأسه، مبالغة في أن يبقى بدنه في معتكفه. هذه في الحقيقة قد تكون هديا عظيما في محافظته، يعني في البقاء في معتكفه حتى وهو يحدث أصحابه حتى وهو في المسجد يطل برأسه ولا يخرج بدنه، مع أنه بدنه مع أن رأسه في المسجد لا يخرج منه. ولهذا قال: ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، دنا منه الناس. وهذا يبين أن كثيرا منهم ليس في معتكف، يعني قد يكون ليس لهم معتكف خاص أو قد يكون في بعض المعتكف فدنوا لأجل أن يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. قال: فقال إني اعتكفت العشر. والناس هم اللي دنوا، والنبي لم يدعوهم، ولهذا في اللفظ الآخر في الصحيحين كلمهم عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هذه الرواية، لكن هذه الرواية مبينة أنهم دنوا منه. فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، هذه مبينة أن اعتكافه لأجل ليلة القدر، وأن من أعظم فضائل العشر الأخير هو وجود ليلة القدر. ثم اعتكفت العشر الأوسط، يعني لأجل التماس ليلة القدر. ثم أتيت فقيل لي، الله أعلم هل هي منام أو وحي، أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. في اللفظ الآخر إن الذي تطلب أمامك، ولهذا قال إن الذي تطلبون أمامكم، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، لأنه سنة وليس بواجب إلا إن نذره، والنذر لا يشرع إنسان أن ينذر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، يعني يستمر في اعتكافه. في اللفظ الآخر فمن كان اعتكف فليعتكف معي، وهذا اللفظ يبين ذاك اللفظ وأن الأمر ليس على سبيل الوجوب وأنه من أحب. فاعتكف الناس معه رضي الله عنه، محبة الخير اعتكف الناس معه، ما قال فاعتكف الذين اعتكفوا معه، بل ظهر هذا اللفظ أن حتى من لم يكن اعتكف العشر الأول والعشر الأوسط لما سمعوا كلامه أو بلغهم كلامه عليه الصلاة والسلام اعتكفوا مع صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإني رأيتها ليلة وتر، ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء. لفظ آخر في الصحيحين أيضا إني أسجد، رأيت أني أسجد في صبيحتها في طين وماء. فأصبح الناس من ليلة 21. هذا الحديث جاء في رواية للبخاري أنه كلم الناس في صبح 21، والذي ثبت الصحيحين اللفظ الآخر هنا أنه كلمهم في 20. وهذه اللفظة عند البخاري محتملة، وقع فيها اختلاف، وجاءت رواية عند البخاري صحيحة، جاءت رواية عند البخاري صريحة واضحة وبينة لا تحتمل التأويل، تراجع في الصحيح ما يدل على التفصيل والتبيين، وأنه في صبح 20، في صبح 20، وعلى تحمل تلك الرواية وتؤول على وتحمل على هذه الرواية، وأنه كلمهم في صبح 20، لأن لو كان في صبح 21 لا يلتئم مع قول إني رأيت أن يأتي صبيحة في ماء وطين، وليت 21. كذلك الأمر بالاعتكاف العشر، يعني لا يكون اعتكف الليلة الأولى ليلة 21، إنما اعتكف 9 ليالي، يعني إنما اعتكف يعني بعد ليلة 21، والمشروع هو اعتكاف العشر ولا يكون إلا من أول ليلة، والليلة ليلة 21 مما ترجى فيها ليلة القدر. فالصواب أنه كلمهم في ليلة 20، والظاهر والله أعلم في قوله أتيت إن كانت رؤيا منام فهي في ليلة 20، لأنه كلمهم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بذلك من صبح ليلة 20. قال وإني رأيت نعم أسجد في صبيحة في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح مطرت السماء، يعني في الليل، فوقف المسجد لأن المسجد كان مبنيا بالجريد والسعف والخوص وعمده جذوع النخل، فخر سقف المسجد مثل ما أمطرت السماء لما استسقى عليه السلام حديث الصحيحين، فوقف حتى تحادر المطر على لحية صلوات الله وسلامه عليه. قال فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء، فأبصرت الطين والماء، وهذا أيضا قد يكون فيه دليل على ضعف تلك الرواية، لأن الغالب أن المطر قد يصحبه السحاب، قد يأتي معه هواء وقد يأتي معه ريح وقد لا يكون، وهذه الرواية قال أنها ذات أنه الصبح في ماء وطين، وأن من دلائلها أنه ربما يكون فيه مطر، يعني لو قيل إن هذا من دلائلها وجود المطر لكان جيدا، لكن ليس علامة مقربها، إنما دليل من الدلائل. فأصبح من 22 وقد قام إلى الصبح مطرت السماء، فوقف المسجد فأبصرت الطين ما في خرج، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه. روثة هي الطرف، والروثة هو الباقي، وسميت الطرف الأنف روثة لأنه ربما يبقى فيه شيء أو شيء من ذلك من أذى الأنف، فلهذا قال وروثة أنفه أي طرف أنفه. وفي لفظ عند البخاري ممتلئ طينا وماء، ممتلئ أو رأيته ممتلئا طينا وماء، يعني وفيه دلالة على أن من أصابه شيء من التراب أو شيء من الطين ويصلي فإنك لا تزيله في الصلاة، السنة بقاء، هذا هو الأولى على ظهر خبر. وبوّب بعض العلم على هذا ورأى أن من أصابه طين أو ماء فإنه يتركه على ظهره، ولهذا قال ممتلئ طين وماء، يقول أبو سعيد رضي الله عنه. ويمكن ويحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم، وهذا وجه يعني ينظر، يعني يظهر لي ولكن ينظر، هذا ذكر أحدنا أنه ترك الطين والماء لأنه عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت أني أسجل صبيحتها في طين وماء، فأراد أن يرى الصحابة الطين والماء الذي أخبر به في ذلك اليوم، ولهذا قال أنا قال أبو سعيد فلقد رأيت الطين والماء في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا رأوه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والمعنى يتحقق لهم ذلك بإخباره أولا، بإخباره أولا ثم يعني بالعلامة التي أخبرهم بها، وهذا معنى ظاهر في الحقيقة حتى يروه، وخاصة أن المسجد نعرف أنه بعد الفجر وفي الغالب يكون ظلمة، ولو أنه يعني مسح شيئا منه قد لا يتبين، فترك الطين والماء. ويمكن أن يقال وجه آخر والله أعلم، يمكن يقال وجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام أصابه الطين والماء ولم يكن معه شيء من مناديل يمسحها، ومسحها باليد يعني يدنس اليد ويصيب ثوبه وبدنه، فرأى تركه، وقد يكون لأمرين جميعا. فالمقصود أن العلامة ظاهرة وواضحة وبينة في تلك الليلة، ولهذا قال فرأيت فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، فيها الطين والماء. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر، ليلة 21 من العشرة متفق عليه، لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول. وهذا تقدم شرعي. نعم. وعن عبد الله قال رحمه الله تعالى: وعن ابراهيم بن انيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رايت ليله القدر ثم امسيتها واغاني صبيحه ثلاثه بماء نقي. قال: فوقفنا في ليله 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. انصرف فان اثر الماء بالطين على جبهته وانفه. رواه احمد ومسلم. وزاد: عبد الله بن أنيس هذا هو الجهني على المشهور، وقيل هو الأنصاري، وهما رجلان أحدهما جهني والآخر أنصاري، وبعض العلماء قالوا إنهما واحد، وهو وأن من قال الأنصاري فوهم، وأنه صحابي واحد جهني. وقع في خلاف بينهم. وعبد الله بن أنيس هذا روى هذا الخبر رضي الله عنه، تقدم إشارة إلى رواية له عند أبي داود، وأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأن قومه أرسلوه وسأل عن ليلة القدر، وأنه صلى مع النبي المغرب، وأنه سبقه إلى بيته فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ثم قدم عشاء قال: ورأيت أني أكف عنه من قلته حتى فرغ، فقال له النبي: كأن لك حاجة الحديث. فسأله عن ليلة القدر فأخبره أنها ليلة أن يعني يقوم ليلة 23. نقولها في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ثم أنسيتها. وفي اللفظ الآخر أيضا عند مسلم تقد شر عليه: علمت ليلة القدر فأيقظني، أو رأيت ليلة القدر فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها. تقدم أيضا حتى قد يحتقاني وحليم الوادي يختصماني، وفيه دلالة على شؤم الخلاف والنزاع وأن السبب لذهاب البركة. ولهذا لم قال: فلاقيني رجلان يختصمان في البخاري فأنسيته. قال: وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا. فالخصومة والنزاع ربما يكون سببا للشؤم وذهاب البركة والخير، وخاصة الخصوم والنزاع بين الإخوان وبين أهل العلم وبين الدعاة. والخصومة كلها يعني شر، إلا من تخاصم في أمور الدين لبيان الحق وبيان الخير بالطريق الحسن والأسلوب الأمثل. إنما الجدال والنزاع في أمور الدنيا والخصام مع الأهل والخصام مع الأولاد والخصام مع إخوانك وأصحابك كله شؤم ويسبب وحشة، ومن ذلك ما وقع في ليلة القدر. لكن كما قال عليه: عسى أن يكون خيرا. قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد وأراني. هل هو أراني وأراني؟ هذا ينظر الضبط، لكن يعني كأنه رأى صبيحتها أسجد في ماء، يعني أنه رأى عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، كأنه رأى يعني في الرؤيا، مثل ما تقدم في حديث سعيد الخدري أنه بل يعني رأى من الرؤيا، من الرؤيا يعني رؤيا منام صبيحتها يسجد في ماء وطين. وفي دلالة على أن المطر من الدلائل والعلامات كما وقع في هذين الحديثين. قال: فمطرنا في ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، مثل ما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه إشارة إلى المعنى المتقدم في تركه الماء والطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد ومسلم. وزاد: فكان عبد الله بن أنيس يقول 23، يقول 23 يعني هو على المقتضى 23، لكن كأن على تقدير مضام حروف، لكن يقول ليلة 23، يعني يقول هذا قد يقال يعني يحدث أحيانا كان يقدر ليلة 23. وفيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون هذه الليلة، لكن لا نجزم بها ولا نقطع بها، إنما هي من الدلائل والعلامات عليها وأنها في الوتر منها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الدرس الآتي. لعل نقف على هذا الحديث. كتب أخونا طاهر جزاه الله خير في على ما تقدم من رواية الدارقطني عن أبي بكر السوسي، حيث قال تفرد بهذا أبو بكر ومحمد بن إسحاق. نقل عن الخطيب البغدادي أنه محمد ومحمد بن إسحاق بن عبد الرحيم وبكر السوسي. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد: قدم بغداد سنة 41 و300، وحدث بها عن الحسين بن إسحاق الدقيقي وأبي سيار أحمد بن حمويه الشنتريني أو كذا، نعم، وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي، هذا تقدم الإشارة إليه. حديث مستقيمة، هذا فيه يعني تعديل له. حدث عنه أبو الحسن ابن رزقويه وأبو الحسين ابن الفضل القطان، وروى عنه أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر الإمام. فالمقصود تقدم أنه يعني في تعليل الخبر، وكذلك أنه رواه أنه بقوله رفعه، وأنه رواه عن محمد بن عبد الله، نعم، عبد الله محمد بن ناصر الرمزي كما تقدم. والحديث أو المسألة تقدم الكلام عليها في مسألة صيام المعتكف. نعم.